قالوا حدثني عن مالك انه بلغه انه قال يقال ان احدا لن يموت حتى يستكمل شقه واجله بالقرض. ياتي مالك رحمه الله فاجمله في الطلب. الاجمال في الطلب يستوي حسن الخلق او سوء الخلق، يقتضي الخناعة ولا يقتضي شراهة. اكتبوا يا جماعة، الذي يثمر في الطلب معناه سيعامل الناس بالجميل، سيرفق في معاملته مع الناس، ان باع باع هينا لينا، وان اجر او استاجر ادى عملا كريما. ستكون احواله كلها مع الناس على مستوى ويا مستوى الجمال. اجمله في الطلب ولا لا؟ ياتي مالك بعد هذا ما جاء في حسن الخلق. يبقى في ارتباط يا جماعه. انا اعتقد لو ان انسان افسد منهج مالك في الموضع في ايراد الابواب وترتيبها لوجد علما مستقلا. فهو رحمه الله بعد ان اوقفنا على ما هو الواجب على الانسان في حياته ومعاملاته وطلبه للرزق، لان طلب الرزق في المعاملات، وباي وجه تكون المعاملات؟ بحسن الخلق. اذن يا اخواني، سلفنا رضي الله تعالى عنهم ما كان مجرد فقراء حلال وحرام، وهذا الحديث يدل على كذا، بل ايضا تربيه وتوجيه وسلوك. فها ما بين البابين كانه موقفنا على جسر من المنهج في التعامل وحسن الاخلاق والتربيه، فينقلنا من طلب الرزق الى المنهج الذي ينبغي ان يكون ليتم لنا الإكمال في الطلب.